إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فانظر هداني الله وإياك سواء الصراط كيف نهى الله رب العالمين عن الزنا متوسطا بين النهي عن القتلين، عن قتل الأولاد خشية الإملاق أي خشية الفقر، وعن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا عجب، فإن الزنا قتل في الحقيقة، قتل ابتداء لأنه إراقة ماء الحياة في غير موضعه وفي غير ما خلق له، ثم إن جعل في موضع لا يحل فهو قتل بعد، وتخلص من الجنين قبل تخلقه أو بعد تخلقه. ثم إن ترك فأتى الحياة أتى مشردا متبعا باللعنة والإهانة والزراية عليه في كل سبيل، فهو قتل أيضا. ثم هو قتل للمجتمع بعامة، لأن فيه وضع الأنساب في غير موضعها، ففيه اختلاط الأنساب، وفيه تحليل الحرام وتحريم الحلال، وفيه توريث من لا يرث ومنع من هو مستحق، فهذا قتل أيضا. ثم إن فيه قتلا للمجتمع بعامة بوجه أظهر، لأن الناس لو اكتفوا بتحصيل اللذة والشهوة الحرام من غير تبعة أسرة وبناء لبنة أولى في المجتمع، أدى ذلك إلى البعد عن كل تبعات الأسرة وعن الالتزام بالزواج، وهو مؤذن حتما إلى التفكك لكل لبنات المجتمع بعامة، ففيه دمار وفيه قتل ظاهر، وفيه فوق ذلك ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الزنا والربا إذا ظهر في قرية فقد أحلوا بأنفسهم، أي أهل القرية، عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله رب العالمين. وفي حديث صحيح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خمس تستتبع خمسة فواحدة منهن تستتبع أخرى، بينها المختار المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يستعلموا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأدواء، أي الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وهذا حق مشاهد، وحاشا لله رب العالمين أن نعرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما يصدقه أو يكذبه من وقائع الناس وأحوال الحياة، لأنه هو الصادق المصدوق. ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا في هذا الجزء من حديثه الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه ما فشت الفاحشة واستعلن بها قوم إلا سلط الله رب العالمين عليهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وفي رواية لابن عباس رضي الله عنهما هي حسنة في إسنادها: إلا فشى فيهم الموت. وهذا مما يدل عليه واقع الحياة اليوم، فإن هذا المرض الخبيث الذي استشرى في القوم من أهل الغرب الفجرة الكفرة ومن أهل الشرق الملاحدة، من هذا المرض المعروف بفقدان المناعة المسمى اختصارا بالإيدز، هذا المرض ما أدخله إلى السلالة الإنسانية إلا الخروج على مقتضى ما جاء به خير البرية، تصديقا لقوله هو صلى الله عليه وسلم: وما أعلنوا الفاحشة واستشرت فيهم إلا سلط الله رب العالمين عليهم الموت. وفي رواية: وفشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وهذا المرض لم يكن في الأسلاف قط، بل دخل الإنسان من الحظيرة الحيوانية، كسرت حلقة الاتصال بين الحيوانية والإنسانية فانداحت بجملتها، وتعدى المرض من الحيوان إلى الإنسان. لأن رجلا من البيض من الغربيين لما نزل إلى إفريقية ولم يجد من يجد معه وكان شاذا على قانون الله رب العالمين في الخلق، مكن منه قردا، والقرد فيه هذا الفيروس الذي يسبب مرض فقدان المناعة، فانتقل هذا المرض من الحيوان إلى الإنسان لأنهم استعلنوا بالفاحشة واستشرت فيهم، فسلط الله عليهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة، من أتباع سيد الأحبة، إن الإسلام هو دين العفة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء إلا بدين العفة، بدين مكارم الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى حظ الإسلام على العفة في قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وفي ذكر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تصنع العفة التامة والخوف من الله والوجل من الديان، ما يفعل ذلك كله من التخليص من الشدائد والخروج من الكربات، في حديث ثلاثة نفر الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكاية عمن كان قبلنا ممن كان شأنهم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في واحد من هؤلاء عندما آواهم المبيت إلى الغار وهو فجوة في الجبل يبيت فيها الناس ليلا أو يستظلون بها بالنهار من وهج الشمس وحرها، فآوى المبيت الثلاثة النفر إلى الغار، فانحدرت صخرة فسدت الغار سدا، وتوجه كل واحد منهم إلى الله رب العالمين بسالف عمل صالح يسأل به الله رب العالمين وسيلة أن يفرج الله رب العالمين عنه ما هو فيه. فأما أوسطهم ونجتزم عليه لأنه ما نحن بصدده، فقد توجه إلى الله رب العالمين بقوله: يا رب، إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء، وقد أردتها على نفسها فأبت، ثم إنه نزلت بها سنة من السنين، أي شدة من الشدائد وفقر وقحط، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبينها، ففعلت. فلما كنت منها كما يكون الرجل من أهله، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تزل البقارة إلا بحقها من الشرع الذي شرعه الله. قال: فقمت عنها خوفا منك وحبا فيك، وتركت لها المال الذي أعطيته إياها، فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج أو فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة عن فوهة الغار بمقدار الثلث، لأنه توسل إلى الله رب العالمين بعفته التامة، وما أخبر عنه النبي أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الترمذي الصحيح الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل من بني إسرائيل كان يسمى الكفلة، وهو غير النبي الكريم ذي الكفل الذي ذكر الله رب العالمين في محكم التنزيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجل يسمى الكفل، لا يدع فاحشة إلا وقع عليها، ولا فجورا إلا غشيه وأتاه، وإنه تتبع امرأة ذات حاجة فأعطاها مالا على أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما قعد بين شعبها الأربع بكت وارتعدت، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: هذا عمل لم أعمله في حياتي قط، وما ألجأني إليه إلا الحاجة. قال: أنت تخافين الله رب العالمين، فأنا أحق أن أخشاه. فقام من خشية الله رب العالمين، ثم إنه تاب إلى الله توبة نصوحة فمات من ليلته. فأصبح بنو إسرائيل وإذا مكتوب على باب الكفل: إن الله قد غفر للكفل ذنوبه. فأخذ الناس يتعجبون وظلوا متعجبين حتى أوحى الله رب العالمين إلى نبي زمانهم بشأنه. فالعفة في دين الإسلام العظيم ركيزة أساسية وأمر رئيس في دين الله رب العالمين، من خرج عليه فقد خرج عن سواء السبيل وحاد عن دين الله رب العالمين، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إن العبد إذا زنى خرج الإيمان من قلبه حتى يصبح كالظلة فوق رأسه، فإن أقلع عن الزنا عاد الإيمان إلى قلبه. اللهم طهرنا من الفواحش أجمعين. إن الفاحشة عباد الله حذر منها ربنا تحذيرا، ونفر منها نبينا تنفيرا صلى الله عليه وسلم، بل جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه من شأن القوم الرضع الذين تكلموا في مهدهم، جعل واحدا منهم ينطق في حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جعلت فيه أقسى وأقصى بالسين والصاد عقوبة يوقعها ربنا تبارك وتعالى على رجل عابد منقطع لله رب العالمين زهادة وعبادة، جعل أقسى وأقصى عقوبة النظر إلى وجوه المومسات، ذلك أن جريجا العابد من بني إسرائيل اتخذ لنفسه صومعة فكان يعبد الله رب العالمين فيها، ثم إن أمه ذهبت إليه فنادت يا جريج، وكان قد أقبل على صلاته فأقبل على صلاته يقول يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته ولم يرد على أمه فانصرفت. ثم جاءت من الغد فنادت يا جريج، وكان في صلاته فأقبل على صلاته يا رب أمي وصلاتي، ثم أقبل على صلاته وترك أمه فانصرفت. فلما كانت من الغد جاءت فنادت يا جريج، فقال إي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته وترك أمه، فذهبت غاضبة تقول اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، انصرفت غاضبة حزينة. وجلس بنو إسرائيل في ناديهم يتذاكرون جريجا وعبادته، وكانت بغي من بغايا بني إسرائيل يتمثل بحسنها أن يضرب بحسنها المثل تسمع، فقالت والله لا أفتننه لكم، ثم ذهبت إلى جريج فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فذهبت إلى راع كان يأوي إلى صومعة جريج فأمكنته من نفسها، فوقع الراعي عليها فحملت منه، فلما ولدت جاءت بالرضيع على يديها إلى بني إسرائيل وقالت هذا من جريج، فذهبوا إلى الصومعة فهدموها وأخذوه يضربونه ويشتمونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه المرأة وولدت منك، فقال فأين هو الوليد؟ فجيء به، فقال دعوني حتى أصلي لربي، فأقبل على صلاته، فلما فرغ منها أقبل على الصبي وهو رضيع بعده، لم يمر على ولادته إلا أيام خلائل، فأقبل عليه فقال من أبوك؟ فقال الراعي. وعند ذلك أقبل بنو إسرائيل عليه يقبلون رأسه ويديه ورجليه ويقولون له اذن لنا حتى نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا بل أعيدها من طين. الشاهد في الحديث وكله شاهد أن أمه لم تجد عقوبة تدعو بها عليه إلا أن تقول له لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات، ولا حرج، فإن في النار نهرا يستعيد أهل النار من نتن ريحه يقال له نهر الغوطة، فأما مادته وسائله فما يسيل من فروج المومسات، وفي رواية ما يسيل من فروج الزنات، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الزنا العظيم والفاحشة الكبرى قرنها الله رب العالمين بالشرك بالله العظيم وبقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فقال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة في النار ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله حسناتهم سيئاتهم حسنات، تنظر كيف جعل الله رب العالمين الزنا لاحقا للشرك بالله العلي العظيم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم تأتي الفاحشة العظمى التي بينها الله رب العالمين بأن يجعل الرجل ماءه في غير ما أحل الله له من موضع حرب. فهذه جريمة كبرى في دين الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سئل أي الذنب أعظم يا رسول الله، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ فقال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وهذه الفاحشة نسأل الله رب العالمين السلامة والعافية منها ومن كل الفواحش سواء. الزنا هذه الفاحشة محرمة في كل شرع وفي كل ملة وفي كل قانون، حتى في قانون الناس في القانون الوضعي محرمة مجرمة. وإن اختلف الناس في الجزاء الذي يقع على الزناة فقد تفاوتت فيه الأنظار حتى جاء شرع النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك أن البراهمة كانوا يحرقون المرأة التي تزني حية ويقطعون أعضاء الرجل، والمصريون القدماء وأهل بابل وآشور كانوا يضربون الزاني بالعصا ضربا شديدا مبرحا ويجدعون أن يقطعون أنف المرأة. وأما الهنود فإنهم كانوا يأخذون المرأة فيحرقونها حية ويأتون بالرجل فيجعلونه على سرير من حديد ثم يشعلون حوله النار والنيران، نسأل الله العافية والسلامة. وأما اليهود ففي التوراة غير المحرفة كما بين عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان من علماء اليهود فأسلم الوجه والقلب لله رب العالمين، وكما بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيح أن عقوبة الزاني المحصن في التوراة هي الرجم بالحجارة حتى الموت، وهي عقوبة غليظة جدا، وهي العقوبة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم للزاني المحصن. فإن من تزوج يوما من الدهر زواجا صحيحا ودخل بأهله فقد أصبح محصنا، فإذا وقع منه الزنا فحده أن يقام للناس منصوبا منتصبا في ساحة ثم يحيط به جمع من المسلمين فيقذفونه بالحجارة حتى يموت، بعد أن يضرب بالصياط 100 جلدة مباشرة لظهره جلدا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا عباد الله أن الله رب العالمين حرم الزنا على هذه الأمة بعد أن جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تحريما تدريجيا. فمن أول ما أنزل الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وسلم في تحريم الزنا قول الله رب العالمين واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فلم يكن إلا الأبى. ثم أنزل الله رب العالمين بعد هذه قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا بالزواج الحلال. ثم أنزل الله رب العالمين قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. اللحم الحلال يستأهل الحلال، واللحم الخبيث لا يستأهله إلا الكلاب. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك لأنه خبيث، والله حرم الخبائث، وحرم ذلك على المؤمنين لأنهم طيبون أطهار، حرمت عليهم الخبائث بإطلاق. إذن انتهى الأمر في دين الإسلام العظيم على هذه الآية العظيمة في حق الزاني البكر. ثم أتت السنة المتواترة على رأس ما أتى حديث عبادة ابن الصامت صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي رواه مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام، والثيب أو المحصن الثيب بالثيب جلد مئة، والرجب، نسأل الله العافية والسلامة. فيقام عاري الصدر غير باد السوءة إلا المرأة فإنها تستر، لأن المرأة كلها عورة. ثم إن كان أو كانت بكرا فيجلد مئة جلدة بصوت له مواصفات، ضربا له مواصفات، ثم ينفى من الأرض التي وقع على الفاحشة فيها عاما، حتى ينساه الناس، وحتى ينسى الناس سوءته، وحتى ينسى الناس فحشه وقذارته. ثم يرد إن أحبه أن يرده الوالي، ثم إن أراد هو أن يعود من غير رد على هذا الذي قد كان من شرع المختار فله ذلك، وإلا فهو النفي كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن كان محصنا فيجلد مئة جلدة ثم ينصب للناس يرجمونه بالحجارة حيثما وقعت حتى يموت، فإذا مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، فإنها توبة عظيمة جدا. حرم الله رب العالمين الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فحرم الله رب العالمين قربان الزنا. وأما في شرائع السابقين قبلنا فإنك تجد في التوراة وفي الإنجيل: لا تزني. وأما عندنا نحن في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتجد قول الله رب العالمين: ولا تقربوا الزنا، فحرم كل بريد يوصل إلى الزنا، حرمه الله رب العالمين من النظرة المحرمة، محرمة محرمة، سهم من سهام إبليس، من كفها من خشية الله رب العالمين أورثه الله رب العالمين إيمانا يجد حلاوته في قلبه. حرم الله رب العالمين النظر إلى المحرمات، وحرم الله رب العالمين الخلوة بالأجنبيات، وحرم الله رب العالمين مس الأجنبيات، وحرم الله رب العالمين الخضوع بالقول، وحض الله رب العالمين على الزواج ويسره تيسيرا. كل ذلك فرضه الله رب العالمين من أجل أن يحض الناس على الخير، وأن ينهى الناس عن الشر. وأما من وقع في الفاحشة فله في الدنيا من العذاب ما سلف. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا عذاب الزناة لا في النار يوم القيامة، وإنما في البرزخ في القبور بعد الممات حتى يقيم الله رب العالمين الساعة. ففي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري وغيره، وهو حديث المنام الطويل، أن جبريل لما أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرائي، كان من ضمن ما رآه أن مر على مثل التنور، وهو الفرن العظيم، ضيق أعلاه واسع أسفله، فيه أقوام عراة من تحتهم نار، فإذا ما قد احتوشتهم النيران ضو ضو، أي صاحوا بصوت فيه من الألم ما فيه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التنور، ثم سأل جبريل عليه السلام عن هذا الأمر بعده، فقال له جبريل: يا محمد، هؤلاء هم الزناة، هم في هذا العذاب إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، ثم يصيرون إلى العذاب الأشد في النار. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الطاهر ودينه هو الطهر، فكونوا أطهارا. نزهوا قلوبكم من كل ما يعيب، ونزهوا أعينكم وألسنتكم وأسماعكم وأيديكم وأرجلكم، فإن الزنا يشمل ذلك كله، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، واللسان يزني وزناه الكلام، والرجل تزني وزناها السعي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الختم الأخير بذكر تصديق الفرج وتكذيبه بقول عجب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فللزنا هذه الأوجه المتعددة: العينان تزنيان، والأذنان تزنيان، واللسان يزني، واليد تزني، والرجل تزني، والقلب يزني، كل ذلك يزني. ثم يأتي الفرج فيصدق على ذلك أو يكذبه. الله جعل هذا كله محرما، فاتقوا الله عباد الله، وكونوا أطهارا بحق، فإن الله يحب المطهرين. فطهروا من الذنوب جميعا وعودوا إلى الله رب العالمين. عسى الله رب العالمين أن يقبلنا جميعا في المهديين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله رب العالمين ما ضيق موارد أمر من الأمور المحرمة إلا ووسع مصادره، فقد جعل الله رب العالمين الزنا بكافة صوره وبجميع أشكاله محرما، وكل المقدمات الممهدات للوقوع فيه محرمة أيضا. فحرم الله رب العالمين وضيق كل الموارد التي يمكن أن تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الفاحشة. فحرم الله رب العالمين النظر صغيره وكبيره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أمر الله رب العالمين بغض البصر وحفظ الفرج، ولكن النظم القرآني عجيب ذا دلالة بينة خطيرة ومهمة. لا تستطيع أنت أن تغض البصر مطلقا، وإلا فكيف تسير؟ وإلا فلا فرق إذن بين ضرير وبصير. لذلك أتى الله رب العالمين بمن التي هي للتبعيض: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فهم يغضون الأبصار حتى لا تنظر إلى حرام، وكما سأل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل له من النظر إلى المحرمات، فقال: لك الأولى وعليك الثانية. ولما سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، أن يجد الإنسان أمامه امرأة سافرة متبرجة كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، لا يمكن أن تغض البصر كاملا. لذلك أتى ربنا تبارك وتعالى بمن التي للتبعيض: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم. وأما الفروج فلا تبعيض فيها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يقل ويحفظوا من فروجهم، وإنما قال ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فحفظ للفرج كامل. لذلك لما أتت الوفاة وجاء الموت رجلا من سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين ممن تبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، جاء ابنه عنده يبكي فقال يا بني ما يبكيك؟ أتخاف علي؟ أما والله لقد عشت ما عشت وما حللت إزاري على حرام قط. فانظر بما يؤمل رحمة الله رب العالمين، والله ما حللت إزاري، ما فككت إزاري على حرام قط، ما انكشفت سوءتي على حرام أبدا. فهذا ما يؤمل به رحمة الله رب العالمين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إلا إن الأمر لو كان مأمورا فقط ودائرا في الأمر فقط، لو كان مأمورا به أي النظر وغض النظر، لو كان مأمورا به فقط من غير بقية الأمر الذي يتوجه إلى النساء بالتحشم والحشمة وبالبعد عن المغريات، لو كان الأمر مبنيا على مجرد غض البصر فقط مع ترك الأمر بالحرية لمن أرادت أن تكون عارية كما ولدتها أمها أو تستر بورقة التوت لا تزيد، لو كان الأمر كذلك لكان فيه من المشقة ما فيه. ولكن الله رب العالمين يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير ذلك، فيأتي إلينا الأمر من عند ربنا تبارك وتعالى ومن عند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنسوة على وجه الخصوص بألا تخرج امرأة منهن متعطرة. أيما امرأة استعطرت أي استدعت طيبا فمست منه ثم خرجت من بيتها فهي زانية، أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها فهي زانية، وكل عين زانية، يعني وكل عين تنظر إليها هي زانية. ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا بالستر والحشمة والعفاف، فيقول صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن ريح الجنة ولا يدخلنها، ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات عاريات، كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكر الله، كاسيات من ثياب تشف وتبدي أكثر مما تخفي، كاسيات عاريات مائلات عن الحق مميلات لغيرهن لكي يتبعنهن على ما هن عليه من الفجور، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، كأسنمة الجمال البختية، وهذا مشاهد واقع اليوم. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريح الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وأصل الاستشراف أن تضع يدك على حاجبك مدققا النظر مع رفع الرأس، يستشرفها الشيطان يترصدها على مدرجتها لكي يضل بها الناس. والله إن الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق وواقع، وليس شيطان الإنس وليس شيطان الجن وحده هو الذي يستشرف النساء إذا ما خرجن من بيوتهن، ولكن شيطان الإنس هو أضر عليهن من شياطين الجن جميعا وبخاصة في هذا الزمان، فقد انعدمت المروءة ومحت العفة وذهبت النخوة واضمحلت الأخلاق، وما ذلك إلا لغياب الدين عن قلوب الشباب والشابات والرجال والنساء إلا من عصم الله رب العالمين. عباد الله، إن النساء في الصدر الأول كانت الواحدة منهن تخرج منتقبة لكي تبحث في القتلى عن ابنها، فيقال لها: تخرجين باحثة عن القتلى يا أم خلاد رضي الله عنها وأرضاه، وأنت على وجهك النقاب تبحثين عن ولدك في القتلى يا أم خلاد، وعلى وجهك النقاب تقول: لا أن أرزأ، أي أصاب في ولدي، خير من أن أرزأ في حيائي. ما أحدهم كما يقول أبو سعيد الخدري كان يذهب ليغتسل بعيدا عن الناس، يقول: فأحمي صلبي حتى لا تظهر عورتي حياء من الله. يا رسول الله، عوراتنا ما نبدي منها وما نخفي. قال: إن استطعت ألا يرى عورتك أحد من الناس فافعل. قال: أكون في البيت خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيا منه. وكان عثمان رضي الله عنه لا يغتسل متجردا، بل يغتسل من تحت القميص مع ما فيه من المشقة رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه؟ ذلك رجل معروف عند الله بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. عباد الله، إن الأمر جد، علينا أن نلتفت إليه بعين الحذر، وليعلم كل رجل أن المرأة لن تكون امرأة إلا إذا كان الرجل رجلا، فإذا ما كان الرجال رجالا كن النساء نساء، وأما إذا ما تسيبت النساء فليعلم أن ذلك من تسيب الرجال. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. عباد الله، إنه ينبغي علينا أن نجتهد في ألا نتورط في الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن نضيق على الفواحش حتى لا تقع، لأن الإسلام العظيم أتى بالإجراءات التي تقي من الوقوع في الفاحشة، مما ليس هذا بوقت ذكره، بل أسأل الله رب العالمين أن يهيئ هذا الأمر فيما هو آت، إن مد في العمر على السوية، وذلك هو المرجو من الله رب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الطهارة والعفاف، وأن يجنبنا الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم حصن فروجنا وفروج المسلمين والمسلمات، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اغفر لنا ما مضى، واللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم وفقنا فيما هوات، اللهم وفقنا فيما هوات، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، نعوذ بك من فضوح الدنيا ومن فضوح الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فضوح الدنيا ومن فضوح الآخرة، نعوذ بك من فضوح الدنيا ومن فضوح الآخرة. استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل. اهدنا واهد آباءنا، اهدنا واهد أمهاتنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبنائنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا، اهدنا وتب علينا وتب على سائر العصاة والمذنبين، تب على سائر العصاة والمذنبين، تب على سائر العصاة والمذنبين. اللهم اجمع المسلمين على قلب رجل واحد، اجمع المسلمين على قلب رجل واحد، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وحرر الأقصى السليم يا أرحم الراحمين من أيدي المدنسين الغاصبين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم، ونج المسلمين منهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على الكتاب والسنة يا أكرم الأكرمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبخدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.